اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء بذنبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة من غير حساب ولا عذاب مع أول زمرة يدخلونها. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، ونسألك توبة نصوحا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تولَّ أمرهم، اللهم إنهم حُفاةٌ فاحملهم، وعُراةٌ فاكسُهم، وجياعُ فأشبِعهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يُعجِزونك، أرِنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم اجعل بلادنا المملكة العربية السعودية بلاد خير وبركة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم احفظه وولي عهده بحفظك، وأيدهما بتأييدك. اللهم وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، واجعل عملهما في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخير لنكونن ربنا اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ذا الجلال والإكرام، تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واستجب دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك اللهم من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.